اشتغلت خالد ارجعوا للغة لا شبع وذي انفصلوا جمع كله يعني جعل الأعداد كلها جابها الأربعة والعشرين وجعل كل واحد لها الوزن المضطرد ويجيب ذي بعده كلها لا ايوه بيجيب الأول شيء بالقياسي ويرجع يتوسع فيه وبيخلط دام عادة ايه هذاك مفصل جو يجيب الاسماء والصفات وفيها كلها يلا